إذا كانت حول زواجها أو حولان أو ثلاثة كل ما دار الحول يوجد اجتماعا على طعام كما هذا عيد منبر لفلان أو عيد يوجد فلانة هذا أيضا من المزارعة هذا من التقليد الجاهلية من التقليد الجوارة وأشبه الجوارة وأهل البدع فليس لنا موالي في الدين ليس لنا أعياد في الدين لا يجوز شرعها الله عيد الفطر عيد النحر أيام التشريق هذه أعيادنا هذه أعياد المسلمين عيد النحر وأيام التشريق عيد الفطر يوم الجمعة هذه أعيادنا ما ليس لنا أعياد كأعياد الجاهلية وأعياد النصارى واليهود لا أعياد هي هذه لا اقترف عيدا جديدا وأهل عيدا جديدا فقد شبه بالجاهلية وشبه باليهود والنصارى وأحدث بالدين غير دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام فنحن في أمرنا هذا ما ليس فهو رد متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل واحد بدعة وكل بدعة ضلالة فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق كأهل الكفار أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وطريق سلفنا أهلكم المفضلة الذين استقاموا وساروا على النهج القويم ولم يبتدعوا في دين الله لا لوالد لا احتيالا بموالد ولا ضلالة بدع بل ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه وحافظوا على دينه فابتدعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله ووقفوا إلى حدود الله ودون ثواب الله وآخر عقاب الله سبحانه وتعالى هذا من أمر الكبر هذا من شرك الله نزول السنة والحضر إلى البدعة والاستقامة على الدين هذا من شرك الله عز وجل قولا وعملا وعقيدة وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وحفظ النار وعلى الصالح وفقه في الدين وأن يرزقنا جميعا من السنة والاستقامة عليها وأن يوفقنا لشرك الكفر جعلا قولا وعملا وعقيدة وأن يعيننا جميعا بإنصاف به وبالإخلاص عن طاعته ومن إخلاص معاصيه سبحانه وتعالى قولنا يا جميعا بالثبات على الحق بنزوله والعدل ما يخالفه ثم نسأله سبحانه أن يصلح لنا تأملنا وأن يوفقه لكل خير وأن يرزقهم دعم السنة وتثبيتها والدعوة إليها والحذر من خلافها وأن يعينهم على إقامة أمر الله في أمر الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للحق والهدى والفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعيدهم إلى الله في الفتن وأن يصلح حالة المسلمين في كل مكان وأن يرزقهم الرجوع إليه وإنابة إليه والتوبة إليه وأن يمنحهم أيضا التوفيق في تحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أيها الأخوة المسلمون قبل أن نبدأ الأسئلة ونجيب عليها نرجو جميعا أن نشكروا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه الفيضات الكريمة وعلى هذه الإجابات الطيبة بعد أن وجهنا إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وإن تركت نعمة الله لا تحصوها جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وأصلح الله عليه ونفع الله به وجعل علمه في ميزان عمله يوم القيامة نورا يسعى بين يديه. الأسئلة فضيلة الشيخ ما هو الراجح في تحية المسجد في وقت النهي وهل هناك خصوص وعموم وما هو العام وما هو المخصص أرجونا حسابكم الله. تحية المسجد من جملة الصلوات الأسباب وقد اختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنها من جملة الصلوات المنهي عنها في أوقات النهي بعد صلاة العصر وغروب الشمس وبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند قيام الشمس يعني عند توسطها السماء حتى تزول هذا قول جماعة من العلم قالوا إن هذا النهي عام عند جميع الصلوات فيدخل في ذلك صلاة الأسباب مثل تحية المسجد مثل صلاة الخشوع مثل صلاة الطواف في مكة وأشبه ذلك وقال آخرون القول الثاني إن دوائر الأسباب مستثناة غير داخلة في العموم وإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بالصبح لأن الصلاة لا ثياب لها يتطوع بها الإنسان ويبتديها من دون سبب هذا هو مراد النهي عن الصلاة الصلاة التي لا ثياب لها ولهذا قال لا صلاة حتى تطلع الشمس ولا ثياب لها صلاة بالقمر حتى تغيب الشمس فالمراد بذلك الصلوات التي لا ثياب لها هذا هو النهي عنه أما الصلاة التي لا ثياب مثل أن طاف بعد العصر صلي ركعتين أو طاف بعد الصبح صلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع ولا تجعل منها منام